أعوذ بالله من العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أي لختم من عاظ طيب مبارك ليجل البينات وذلكم العلم القرآني لدعين فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى بالتوفيق لنا لحضراتكم لحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع ضرب مثل فاستمعوا له ضرب مثل ضرب مثل فاستمعوا له ضرب مثل تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره وافعلوا الخير الخير يا Thank you.

المصير فأقيم الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ والذين هم على صلواتهم يحافظون

فإنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا السماوات والأرض وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن بقدر فأسكناه في الأرض بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء ما أجمل وما أبدع أن يلفق الجمال بالجمال، جمال القرآن وتلاوته والإتقان، وما أصدق القائل إذ يقول، إذ جمل الملء لما تجلت آيات الهدى أدى الزهور السعد خد النور الردى سمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها تردد أنغاما ولحنا مخلدا ومست رياض الحزن في أمة الخلل وغنى على حسن التلاوة البلبل حماك الله يا خير قارين تعاجى بتنزيل النبي محمدا وكذا ختنا ختل إيمان الإسلام قد قطع الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا ذلكم العلم القرآني لدعيه فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببحر باي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام ببرهمتوش تليفون 66-0236 برهمتوش الشركة عمل بها الكهربائية دارة الحاج يونس عبد الهادي والحاج لطفي عبد الهادي المقيمان بالبلمون كبرى مخازن فرنشا زبائن الكبرى وقصر الضيافة المتنقل عالم السيد الجمهوري تحت دارة الحاج محمد لطفي والمقيم بديار بالسوق والفرع الثاني بنوب طريق خدمات الفندقية تطلب من الحاج حسن الرفاعي مقيم بالبلمون وشكر الله سعيكم جميعا.